بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله الرسل، فمن تمسك بما جاءت به الرسل وبما أنزله الله سبحانه وتعالى فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاض وخسر. أحبتي في الله، هذا الإنسان، ذلك المخلوق الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وخلقه الله سبحانه وتعالى وأنزل إليه الكتب وخلق له الآيات من حوله والدلائل ليعود إلى الله سبحانه وتعالى وليتعرف إلى الله سبحانه وتعالى في كل خطوة في كل زمان وفي كل مكان، إذا تأمل الإنسان وجد ربه سبحانه وتعالى. ومن أهم نقاط الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعرف الإنسان إلى ربه من خلال نقاط ضعف ذلك الإنسان. فالله سبحانه وتعالى وضع تلك الصبغة في الإنسان، صبغة الضعف والفقر والاحتياج إليه سبحانه وتعالى، وذلك الباب من أعظم الأبواب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بل لا يعلم الإنسان غنى الرب سبحانه وتعالى وكماله إلا حينما ينظر إلى ضعفه واحتياجه، فيعلم في خاصة نفسه أن لله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، لابد من وجود الكمال الذي يطمح إليه الإنسان ويلجأ إليه الإنسان. فالإنسان فيه ضعف، تؤثر فيه الكلمة، يؤثر فيه الخاطرة العابرة، يؤثر فيه الحلم، المنام يؤثر فيه، الهم والغم يؤثر في ذلك الإنسان. واعتبرت الشريعة ذلك الأمر، لذلك عندنا في شريعتنا وفي الأذكار التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب أو أدعية الكرب أو الهم أو الغم، وهذا ما نتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، قضية الهموم والغموم والأحزان التي تعتري الإنسان، وذلك من آثار ضعفه وفقره واحتياجه. وقال بعض أهل العلم: إنما يأتي الغم من التفكير في المستقبل، والحزن للتفكير في الماضي، والغم لما يعيشه الإنسان في يومه من آلام. وهكذا الإنسان دائما يفكر فيما مضى، يستدرك على نفسه، يفكر فيما أخطأ، ويفكر في المستقبل، لأنه لا يملك الزمان ولا يملك المكان، بل الذي في يده قد يضيع منه. فإذا ترك الإنسان نفسه إلى نفسه هي التي تقوده، أصيب بهم وغم لن يستطيع الخروج منه. بل من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا أن ذلك روي للخروج من الهم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنفس إذا قادت الإنسان دخلت به في أنفاق من الظلمات من الهم والغم والكرب. فاعتبرت الشريعة ذلك الأمر وجاءت بالأذكار لتخرج الإنسان من هذا الأمر. فإذا الشريعة اعتبرت إن بما إن أنت مؤمن ليس معناه أنك لن تصاب بالهم والغم والكرب، بل المؤمن معرض لتلك الهموم والأحزان والغم الذي قد يصيب الإنسان. ولكن للمؤمن تعامل مختلف مع الهموم والغموم التي تأتيك. وهذا ما أريد أن أتحدث عنه اليوم، كيف ساعدت الشريعة الإنسان ليخرج من همومه وغمومه، بل اعتبرت أن ذلك وارد، بل من الهموم من هي هموم دينية ولكن زادت عن حدها، فتأتي الشريعة لتضبط للإنسان تلك الهموم ألا تخرج عن مسارها. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك. هنا هم دعوي، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا زاد هذا الهم عن حده نزل القرآن ليضبط مسارات الهموم والغموم. إذا نظرنا في الأذكار شيء عجيب جدا، لما تنظر في أذكار الهم والغم كان متوقع أن كل الأذكار بتدور حول اللهم اصرف عني الهم والغم. نريد الآن أن نتخيل مؤمن، وليس هذا تخيلا، هذا واقع يعيشه الناس، مؤمن أصيب بهم أو غم أو كرب أيا كانت الأسباب، حينما تفتح أي كتاب من كتب الأذكار والأدعية، ومن أعظمها وأجلها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، حينما تفتح أي كتاب وتنظر إلى أدعية الكرب، يعني افتح أي كتاب وانظر إلى الأدعية بصورة متتالية وتأمل فيها، تفاجأ أن هذه الأدعية مليئة بذكر الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، بل تعجب الشراح. يعني مثلا حديث البخاري ومسلم أن من أدعية الكرب والهم والغم قال صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. شرحت عجبه، أين الدعاء؟ ما الذي يزيل الهم في تلك الكلمات؟ قال بعضهم إن وردت بعض الآثار خارج الصحيح أنه قال ثم يدعو، كأن هذه مقدمة للدعاء، وبعض الشراح لم يرتضي هذا وقال بل هذا كاف في إزالة الهم والغم، وقالوا إذا استنار القلب زال الكرب، ولا يثقل مع اسم الله هم، كما لا يثقل مع اسم الله شيء لا يثقل مع اسم الله هم. فالإنسان يحتاج أن يتذكر هذه المعاني، أن يخرج من ضيق الهم والغم الذي يعيشه إلى اسم الله الواسع، إلى سعة العرش، رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم سبحانه وتعالى، ويتذكر عظمة الله وحلمه. لأن الإنسان لما يقع في هم وغم يبدأ الشيطان يأتيه. ذلك قال بعض أهل العلم في شرح قول الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فقالوا هذه اللام تدل على أن الشيطان حريص أن يصل بالإنسان إلى شعور الحزن، يعني ده شعور مركزي بيبحث عنه الشيطان في علاقته بالإنسان. فقال بعض أهل العلم: وهل الحزن والغضب أعظم عند الشيطان من حالة السرور والفرح؟ قالوا نعم. وقال بل الشيطان قد يسعى بالمعصية إلى أن يدخل السرور المبدئي على الإنسان ثم يوقعه بعد ذلك في الحزن والكرب والهم والغم. وقالوا يكون الشيطان أملك للإنسان في حال حزنه منه في حال سعته وسروره وفرحه. الإنسان في حالة الحزن والهم ضعيف، يعبث به الشيطان، والشيطان أصلا بيبحث عن مناطق الضعف، يعني الشيطان يبحث في الإنسان عن مناطق الضعف ليدخل إليه ويسيطر عليه ويقوده. لأحتنكن، لا يستطيع الشيطان إذا كان الإنسان قويا معتصما بالله سبحانه وتعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى أن يقتحم عليه قلبه فيذهب به إلى الحزن. فإذا الوصول بالإنسان إلى حالة الحزن وحالة الهم وحالة الغم ده غرض شيطاني أصيل. فجاءت الأذكار لتخرج الإنسان من هذه الدائرة المظلمة. أقول فنحن الآن نتأمل في الأذكار، كيف ساعدتنا الأذكار لنخرج من هذه الحالة؟ وهل الذكر، هل الذكر هو تعبير عما يجده الإنسان في قلبه؟ يعني لما أنت تقول سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هل الذكر هو اعتراف باللسان عما يشاهده القلب؟ ف فيعبر اللسان عما يجده القلب، أم الذكر هو محاولة لزرع هذه المعاني في القلب؟ هو في كلا الأمرين، الذكر هو اعتراف عما يجده القلب من معاني، ولكن هذه المعاني تكون في بدايته. لذلك شرع لنا تكرار الذكر. ليه تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة؟ ليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة؟ لأنك تحاول الآن هذا المعنى الذي بدأ القلب في التقاطه، تحاول أن تغرسه وأن تسقيه حتى يثمر ويكون شجرة قوية صلبة تقابل أهواء الدنيا والفتن والهموم والغموم. فتفاجأ أن الأذكار لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، تفاجأ أن في ذكر في الكرب الله، الله ربي لا أشرك به أحد. تفاجأ أن كان كما ذكر الإمام النووي في بعض الآثار إن كان خارج الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه نظر إلى السماء قال سبحان الله العظيم، وكان إذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم، ودعوة ذي النون دعوة كل مكروب لا إله إلا أنت سبحانك. تخيل واحد في غرمات ثلاث في بطن الحوت في منتصف البحر في ظلمة الليل ويقول ذكرا يساعده للخروج من هذه الأزمة، فهو يتذكر ربه، يتهم نفسه ويشكر ربه، بل ويدافع عن ربه. المؤمن يقف في صف ربه ضد نفسه، هو في بطن الحوت يأتيه الشيطان ويقول له انظر ماذا فعل بك ربك، شوف شو انت بتطلي وبتصوم، شوف الوقت اللي حصل لك ايه. المؤمن يقف في صف مولاه ضد نفسه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأول شيء في الأذكار كثرة الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء تجده في أذكار الهموم والغموم ودفع الكرب أو ذكر الهم، لما تبحث عن كلمة الهم في السنة تفاجأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كانت الدنيا همه ومن كانت الآخرة همه، إيه اللي هيحصل؟ هل الهم يؤثر في حركة الإنسان فقط؟ يعني تجد إنسان تحركش لا يمارس اليوم العادي في حياته، فتسأله مالك يقول لك مهموم، فالهم يؤثر في حركة الإنسان في نشاط الإنسان، لكن الهم أيضا يؤثر في رؤية الإنسان في بصره وبصيرته، يؤثر في صدره، يؤثر في شعوره للحياة. قال صلى الله عليه وسلم كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، يبصر الفقر، يعني بصره وبصيرته تغيرت. إذن بالنظر في هذه الأمور وبأدعية الأذكار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تجد أن أذكار الهم والغم تأخذ الإنسان بعيدا عن همومه إلى هموم أخرى. وهذه قاعدة هامة جدا، الهموم لا تحارب فقط بالمعلومات الذهنية. يعني واحد عنده هم الدنيا سيطر عليه، قضية الرزق شغلاه وعامل له نوع من الهم والغم وحالة من القعود والشلل، ليس الحل فقط أن تأتي إليه وتقول له الدنيا ملعون، الدنيا حقيرة، ثم تتركه وتم. هذه المعلومة الذهنية لن تؤثر في قلبه، هنا في حالة اعتلال للقلب وللنفس، فلابد من غذاء مقابل. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه في المقابل من كانت الآخرة همه، فالهموم تزاحم بالهموم، الهموم لابد لها من هموم أخرى تعادل طريقة تفكير الإنسان. لذلك من الأدعية العجيبة أيضا في أدعية الهم والغم، قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا غم إلا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ونتكلم عن ده أيضا في الأذكار النصف الأول، لكن نكمل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. لم يقل أولا أن تصرف عني الهم والغم. ربيع القلب، الربيع هو جدول الماء اللي بيغذي الزرع والأرض. أنت الآن تحتاج إلى مدد مقابل يمدك بهموم أخرى. أنت خلاص الشيطان عمل لك حصار في منطقة معينة، والحل في الهم والغم أن تخرج من هذه المنطقة. يعني لو انت عايز ملخص حل الهم والغم، انك انت تساعد نفسك لتخرج من الحصار الشيطان. الشيطان بيحاصر الانسان ويجعل دائرة التفكير تدور في منطقة واحدة. ده دور الشيطان في الهم والغم، الحصار النفسي والفكري للانسان، بحيث ان افترضنا يعني ان في تروس في العقل، ده نوع من التخيل، ان تروس العقل تتجه دائما في اتجاه واحد. هذه الاذكار وهذه المعاني القرانيه تساعد العقل والنفس للخروج من الاسر الشيطاني. فيفاجئ الانسان بعد قراءه القران وبعد هذه الاذكار انه اصبح في حل نفسي. الامور في الواقع كما هي لم تتغير، لكن نفسه خرجت من هذا الاسر. اكتشف انه كان عايش في اسر الشيطان. ربيع القران حينما ياتي النور، ربيع قلبي ونور صدري، ثم يذهب الهم وجلاء حزني وذهاب همي. هكذا الترتيب الطبيعي. اللي مستعجل على صرف الهم قبل ان يمد القلب بمعاني الاسماء والصفات ومعاني القران لن يستطيع ان يدافع هذا الهم والغم. لان الهم والغم هو اعتلال للقلب، والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يستطيع الانسان ان يدفع الهم عن نفسه؟ لا يستطيع. زي كما قلنا فيه اهتمام نبوي بتوضيح الاذكار التي تصرف الانسان عن الهم والغم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الذكر. شوف تامل في هذه الامور. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. تجد هذه الثمانيه كلها مقعده، وهذا هدف شيطاني. وإذ يمكر بك الذين كفروا، أول شيء ليثبتوك، إنك تكون ثابت مش متحرك، إنك تكون قعيد لا تتحرك، ومش عايزك تتحرك لا في الدين ولا في الدنيا. وهذه أعظم حالة يحبها الشيطان ويسيطر فيها على الإنسان. لذلك أيضا من العلاج إن الإنسان يتحرك في أي مسار، لا يستسلم. شوف الهم والحزن، ثم بعد ذلك الهم والحزن يأتي به العجز والكسل، الجبن والبخل، كلها موانع عن الانطلاق، عن البذل، عن الانفاق. واخر شيء الموانع الخارجيه، غلبه الدين وقهر الرجال. بدا بست امور موانع داخليه داخل الانسان، الهم والحزن العجز والكسل والجبن والبخل، واخر شيء هي امور خارجيه، دين على الانسان او قهر الرجال. الموانع النفسيه اخطر من الموانع الخارجيه. الانسان يحكي بعض كثير من المسلمين حينما يكونوا في الاسر عند الكفار وهو يحافظ على عزيمته، هم يريدون أن يقتلوا فيه هذه العزيمة. معظم الأمور اللي بينشروها أهل الكفر والطغيان لتعذيب المسلمين في سجون الكفار، وبعدين يعتذروا لك ده تسريب وإزاي، وهذا مقصود، هذا مقصود لقتل العزيمة للوصول إلى حالة الوهن. فنفى الله عن المؤمنين ذلك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فان يريد ان يذهب بالانسان الى حاله القعود، فجاءت الشريعه لتضاد هذا الشعور، تخرج الانسان من الدائره الضيقه. لان يعني الهم والحزن ياتي بعده مباشره العجز والكسل. وحينما يتامل الانسان في حاله العجز والكسل التي قد يمر بها، قد يفاجئ ان هناك هم مقعد هو لم ينتبه له، في هم اقعده عن السير، فيحتاج إلى معنى آخر. لأن الإنسان بطبيعته كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الإنسان كل الناس أصدق الأسماء حارث وهمام. طبيعة الإنسان أن دائرة الهموم شغالة لا تتوقف، صيغة فعال، صيغة المبالغة، همام، لا يتوقف القلب أو العقل عن التفكير في شيء ما. فكرة أن العقل بيدور في اللاشيء دي مش موجودة، بل لا يتحملها العقل. العقل لو ظل يدور في حالة لا شيء قد يجن الإنسان، يحتاج إلى مادة أو شيء يفكر فيه. فلذلك تأتي الأذكار تساعد الإنسان للخروج من هذه الحالة. إذا أولا كثر ذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر أسماء الله وصفاته في الأذكار، لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش الكريم، تتذكر صفات العظمة الحلم حتى لا تتهم الله سبحانه وتعالى. بل انت ممكن لما تقع في هم وغم الشيطان يقول لك وليه ربنا بيعمل فيك كده؟ لا، ده اللي انت فيه ده بعض ما كسبه، ده من حلم الله عليك، حتى لا تتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. صفات السعه، لذلك كما قلنا في الأثر كان ينظر إلى السماء، والأفكار تذكرك بأسماء الله وصفاته، تمدك بهموم مستمدة من الوحي لتنازع الهموم الداخلية، تخرج بك من ضيق التفكير في هذه الأزمة. لأن ودي نقطة هامة جدا، أكثر شيء بيزود الهم على الإنسان إنه بيفكر العقول والتروس قاعدة بتلف في منطقة لا يملك فيها الإنسان شيء. ودائما هنا بيحدث الخلط عند الإنسان لما تيجي تكلمه في النقطة دي، يقول لك يعني ما ناخدش بالأسباب. لا، هو أنت العقل قاعد بيفكر في منطقة هي منطقة غيبية. أنت الآن بالظبط عشان تعرف بس المشكلة ليه الإنسان بيصاب حالة الهم وغم في لما بيفكر بطريقة معينة، إنه يظن أنه سيستطيع أن يقوم بأعباء الربوبية، يحط نفسه مكان ربنا في منطقة غيبية، كتر التفكير مش هيعمل فيها حاجة. أنت قاعد بتقول لو حصل كذا هعمل كذا، لو حصل ولو ولو ولو، وقاعد بتبني المستقبل وتضيف وتحط وتعمل، أنت لا تملك فيها، ما عندكش كل هذه التفاصيل، وقاعد متوتر ان اي شيء ممكن، اي عامل من العوامل دي لو انهار كل تفكيرك هينهار وحياتك هتنهار وتصاب باحباط. انت مش ربنا، انت لست عالم الغيب والشهاده، لست على كل شيء قدير. ده مهم ان الانسان يوقن بذلك في نفسه. انسان بينسى، وظن اهلها انهم قادرون عليه، هو متصور ظن لا تبيد هذه ابدا، هو دايما بيصر بيظن هيمسك بزمام كل الامور. لذلك لا بد ان يكون في علاقتك بربك في مساحه غيبيه انت سايبها لربك. لازم لو فقدت هذه المساحه الغيبيه اللي فيها توكل وتفويض الله سبحانه وتعالى، واصريت ان كل حياتك تكون انت ماسكها ومسيطر عليها وعددها، انت هتصاب بالهم والغم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصي فيخشي الله عليك. بعض الناس مش متخيل، مش قادر يفهم النصيحه دي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ما تعديش الاكل اللي موجود، ما تعديهاش، في حاجات مش هينفع انك تعدها، سيبها ما تحاولش. لازم في جزء في علاقتك بالله غيبي. ناس كتير تيجي تسالها يا الدنيا ماشيه معاك ازاي، يقول لك ايه ربنا ميسر. في واحد يقول لك لا انا لازم اقعد واشوف واحسبها وامسك، واصل بكره وبعد وبعد سنه وعشرين. انت مش ربنا اللي مصر يمشي كده فيحصي الله عليك. انت عايز تخليها بالعدل، هتمشي معاك بالعدل، هي كانت ماشيه معاك بطريقه تانية. في سواء على مستوى الامه او على مستوى الفرد، في جزء غيبي في العلاقه، تدخلك في بركه. علاقتك بالقران، علاقتك بالدين، علاقتك بالرزق، هذه العلاقات، علاقتك بالآخرين، لابد فيها جزء غيبي تفوت في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. أنت لا تعرف شيئا عن عالم الغيب تفوض فيه إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما تعرفش الشياطين اللي بتتربص فيك، العين، الحسد، السحر، كل دي الأمور ما تعرفش عنها حاجة. أنت خلاص بتستعيذ بالله وتترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتخلى عن الجزء الغيبي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. تدبير الله لك، اوعى تخسر ده. اللي بيخسر تدبير ربنا اللي هو بيحط نفسه تروس بقى العقل قاعده بتلف في المنطقه المظلمه دي، ويقعد يفكر ويفكر ويفكر الى اين تتجه؟ رايح فين؟ دي منطقه مظلمه، دي هاويه لن تصل فيها الى شيء. الشيطان بيفرح جدا انك تفكر في المنطقه دي. تاتي الاذكار وياتي القران ويقول لك تروح فين؟ تعالى، دي مش بتاعتك. ثم يطمئنك القرآن أنك تسند ظهرك إلى القوي المتين سبحانه وتعالى، وألجأت ظهري إليه. أنا ماليش غيرك، كل يوم بالليل وأنت داخل تنام تقول وألجأت ظهري إليه. أنا ليا لحظات ضعف هفقد فيها قوتي وهنام، ليا لحظات ضعف هفقد فيها الأسباب، ليا لحظات ضعف هيجيني فيها المرض، ومن رحمة الله أن المرض يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. ليه؟ لأن هذا الانقطاع الذي جاءك بالمرض إنما جاءك لوجهة تعرف عليه. هو ربنا لك اقف هنا وتعرف علي من منطقة تانية. أنت كنت بتتعرف علي بالعمل، كنت بتتعرف إليه وتتقرب إليه إنك بتعمل، بتصلي القيام، بتصوم، جالك المرض منعك من الصيام والقيام، دي فرصة وأجازة لتتعرف على اسم آخر من أسمائه، وعلى معاملة أخرى له لك، معاملة لك أخرى مختلفة، إنما قطعك لوجهة تعرف عليه. فانت خلاص الاجر مستمر لانك انت في عبوديه اخرى. سلم بيعايش هذه المعاني يخرج سريعا من دائره الهم والغم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا الهم والغم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. اذا احبتي في الله، هذه الشريعه العظيمه التي جاءت بهذا الانسان بقوته وضعفه، بامانيه وفقره، بحاجته وراعتها له ودلته كيف يسد هذا الاحتياج. فإذا أعرض الإنسان عن شريعة الله سبحانه وتعالى وقع في أنفاق من الظلمات ومن الهموم والغموم لن يستطيع الخروج منه. والمؤمن يعتريه ما يعتري الناس لكنه يحسن التعامل معه. المؤمن يعتريه ما يعتري الناس، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعتريه الكبد، يعتريه الألم. إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون. المؤمن يعتريه ما يعتري الناس لكنه يحسن التعامل معه. أعطته الشريعة مفاتيح الخروج من هذه الأزمات. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يعني المؤمن أموره كلها خير، بمعنى إن كل حياته ما فيش ابتلاءات. لا، أنت فهمت الحديث غلط. بعض الناس يؤمن بالقدر خيره ويتوقف. لا، نؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الأمر الأخير هو أيضا من الأمور التي دلتنا عليها الأذكار للخروج من حالة الهم والغم، وهي قضية التسليم. هناك حالة من المنازعة في الربوبية عند الإنسان. إنسان الشيطان أكبر معصية له أنه نازع الله سبحانه وتعالى، لم يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد من الإنسان أن يقف نفس موقفه. يعني الشيطان مش بس عايز الإنسان يقف، الشيطان وقف واعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. الشيطان من أهدافه الرئيسية أن يصل بالإنسان إلى هذه الحالة، أن يعترض الإنسان على قدر الله وعلى شرع الله. الأمور الشرعية والقدرية، هو في الآخر الشيطان عايز الإنسان يقول ليه لا للاثنين، القدر والشرع. وأخطر شيء في ملف العبودية التسليم، وركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن أنت عبد. مفهوم العبودية، كتير من الناس في أوقات البلاء لما تسمعه وهو يشكو تحس إنه هو لا يتحدث إن هو عبد ويتحدث عن ربه، لا، ده كأنه رب. ليه؟ وده حصل لي ليه؟ وأنا عايز أعرف الحكمة. أنا مش مهدى ولا يستريح لي بال غير لما أعرف ده حصل ليه. أنت يعني أين التسليم؟ هل هذا تصرف عبد مع مولاه؟ فالإنسان أحيانا بينسى إنه عبد، بينسى ان هو عبد في هذه الدنيا ليبلوكم ايكم احسن عمل. هو ربنا جابك هنا وبيبتليك. ايوه، لو مش عاجبك هتخبط دماغك في الحيط مش هتوصل لحاجه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. اصل انا مش مقتنع بالتصور. ما تقتنعش، هتعمل ايه؟ من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره، نقول لك على الحل، فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. هتعمل ايه؟ القدر على الجميع، هتعمل ايه؟ فلازم في جزء من التسليم. وهذا ما بدا به دعاء صرف الهم والغم اللي في القران ربيع قلبي. الاول: اللهم اني عابد ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضائك. وبعد كده تنتقل للاسماء الحسنى، وبعد كده تنتقل للقران. لا بد من التسليم، وانما الصبر عند الصدمه الاولى. التسليم بيريح القلب. حالة المناكفة والمنازعة مع الأقدار، وإنك بتنازع الربوبية، ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم، لا تزيد الإنسان إلا حسرة، لأنه مش هيملك الأقدار، مش هيملك الزمان، مش هيرجع الزمان مرة تانية ويصلح الأحداث، مش هيحصل. فلا بد من التسليم. ينزل بعد التسليم، ينزل البرد والسلام على قلب الإنسان. يا رب أنا عبدك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. إذن بالنظر في هذه الأذكار، هي تأخذ بقلب الإنسان ليخرج من هذه المنطقة المظلمة. يعني إصرار الإنسان على البقاء فيها بيزداد حالة الاعتلال النفس، وتزداد حالة الأمراض، ويدخل في حالة من الأذى، وثم بعد ذلك ينتقل من إلى حالة من السواء إلى عدم السواء. ولو فكر بنفس الطريقة هو بينهار نفسيا. وغالب الأمراض الآن أصبحت كما أنها بدنية أمراض نفسية، والوقاية دائما خير من العلاج. فهذه الأذكار تساعد الإنسان قبل أن يقع في هذه الأنفاق المظلمة. جاءت الشريعة لتساعد الإنسان أن يخرج مبكرا من هذه الأمور، جاءت الأذكار لتساعد الإنسان أن يفكر بالطريق الصحيح. بلى، يعني حتى المعالجين النفسيين يقول لك من أعظم أدوارهم أنه يساعد الإنسان أنه يفكر بطريقة صح. تخيل، بعيدا عن الواحد مش عايز يقرأ هذه الأمور ولا يفقه فيها شيء ولا تساعده في شيء، مجرد أن يحافظ على هذه الأذكار وهو يساعد قلبه أن يتلمس هذه المعاني وأن يعايش هذه المعاني ويقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، مجرد أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه يقول يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، ويقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، أنا ضعيف في كل الأمور، مش عندي ملف قوي وملف ضعيف، مش الأمور دي أنا هقدر عليها ورب أنت حليني دي، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تتصرف ازاي؟ لا املك شيئا يا رب، اوجه كل طاقتي وكل التفويض. ولذلك كما قلت تختم يومك بحاله من الهدوء والطمانينه، لان انت دلوقتي هتنام والنوم هو موتة صغرى، هتترك كل شيء، لا هتعرف تفكر ولا تدير اعمالك ولا تاخد بالك من اولادك، انت الان في حاله النوم، حاله الانفصال عن هذا الواقع. قولوا الجأت ظهري اليك، خلاص فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى يملك الأمور. لذلك مهما أخذ الإنسان بالأسباب، إذا كان بيسير في طريق، كما قيل إن نقصان الرجاء عند حدوث الزلل هو دليل إن الإنسان كان يعتمد على العمل، إن الإنسان لابد أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.